السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية إن شاء الله. أما الآن دعوني ورحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد أخضر المدني، فأهلا ومرحبا بكم سمحت السيد. حياكم الله وحياكم الله. بقي لديناكم سؤال من الحلقة السابقة سمحت السيد، نبدأ بسؤال الأخ أبو أحمد من النجف، يقول أخويا توفى زوجته وترك أولاد عنده وبنات، والآن نوى يتزوج، ولده وبناته شرطوا عليه، قالوا له إذا تريد أن نوافق على زواجك هذا الجديد فلازم تسجل البيت باسمنا، وزوجتك هاي الجديدة ما لها حق بهذا البيت، فشنو موقف الشرع من هذا الشرط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. إذا الأب أراد أن يتزوج ليس من حق أولاده ذكور أو إناث الاعتراض على مسألة تزويجه، قضية التزويج هي قضية خاصة ليس من حق أحد يعترض. نعم، من باب المشورة من باب النصيحة ما يخالف، لكن ليس له حق الاعتراض على ذلك ومنع الأب من القدوم على هكذا خطوة. بالنسبة للشرط، الشرط لابد أن يكون في عقد لازم الشرط. يعني مو أي واحد يجي يقول أنا اشترط عليك كذا. الشرط لابد أن يكون في عقد من العقود اللازمة. مثلا المرأة في عقد النكاح تشترط على زوجها مثلا في ضمن عقد النكاح، أو يتقاولون يتفقون، يعني تشترط عليه قبل على العقد، تتقاول يا تتفقيا بحيث يقع العقد مبنيا على هذا الاتفاق أو هذا التقاول. مثلا المرأة تشترط الخروج من البيت أو الوظيفة مثلا أو التعيين مثلا، أو مثلا في عقد البيع والشراء، عقد الإجارة، العقود اللازمة، البائع يشترط، المشتري يشترط أيضا شرط، هذا الشرط يكون لازم إذا كان في ضمن عقد. أما شخص في مجلس قاعدين من دون أنه يوجد عقد بيناتهم يقول أنا أشترط عليك، هذا الشرط ليس بشرط لازم. فالأولاد يقولون إحنا نقبل على الزواج أي بس إحنا نشترط، هذا شرطهم مو في ضمن عقد لازم حتى يكون هذا الشرط لازم وناف ويجب عليه أنه ينفذه، فمن حقهم يشترطون. أحسنتم. ما أدري الأخ المخرج عندنا اتصال جيد، الأخت فاطمة معانا من كربلاء. السلام عليكم يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي، تفضلوا. السؤال أستاذ. نعم. للسيد، السلام من نعم السيد ورحمة الله واسعة على البرنامج. الله يسلمك. الله يبارك إن شاء الله. أنا طلعت برا ولقيت الباب نسيت شيء ذهب، شريت الفرع. إيه. أخي شيء بيت قال لي ها إحنا عندنا مناسبة وما ندري جزء من اللي عندنا واقع، بقت عدت تركيا أسبوع رجعت لي هذا، ما لقيت لها صاحب، هسه وين أوديه شلون أتصرف بيها؟ رحم الله والديك. واضح، شكرا أخت فاطمة. أبو حسن معانا من واصل. السلام عليكم أبو حسن. عليكم السلام. شلونك؟ حياك الله يا أبو حسن. رسالة براجحنا. نعم تفضل. هاي الأول، بعض الأحيان أتبول كرمكم الله أن يتصل من يضرب العرضية يتصل على بعض النقاط على ملابسي على جسمي، هذا تتبول من وقوف لو من جلوس؟ من جلوس. يضرب العرضية فطاية. والسؤال الثاني، يعني من أفضل قصة الجنابي، يعني مثلا رجلي المغسولة روح الماء مغسولة، يعني هاي تتنقش ما تتنقش. واضح؟ واضح. حياك الله. أبو علاء معانا من البصرة. السلام عليكم أبو علاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معانا. إذا إيش مرة سألتك وما جاوبتني طفرتني. صفرتني. شنو سؤالك؟ ترى عيد السؤال مرة أخرى. برنامجنا ولا بغير قناة؟ نعم هذا البرنامج نفسه. شنو سؤالك؟ للأسف. على كل حال سؤالي سيدنا. نعم. سؤالي إنه إحنا موظفين ونصلي وقت الفريضة مثلاً. زين. أحياناً شوية نطول على وقت الفريضة. فهذا الوقت اللي نصلي فيه يعني قد يكون مقتل لأنه يعني قد يعني يكون بتجاوز على وقت الدوام نوعا ما بلي. أو مو يعني شوية زائد فيا ترى أنه صلاة باطلة أو أنه لا تجوز فقط فيها إثم بس أنه باطلة أو لا أو فيها إثم بس. واضح. شكرا يا أبو علاء. أم أحسان معانا النجف. السلام عليكم أحسان. عليكم السلام. هلا بالحجية. أقول لك خالة. ها خالة. عليكم السلام. تفضل. أنا أوهوش وخلاص ضاربني مثل الأريد أكفور مثل هيك الكفرة تجي على بالي وأرد النب ما أكفرها وأستخفير. أنا أصلي صلاة الليل وأقرأ قرآن ما تروح هاي عني. شنو حكم هاي؟ جد عمرك حجية؟ أنا عمري بالستين سنة وجاوب مرتين خبرتكم وما جاوبتوني. تسمعين الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد تدلين أم أحسان. يعني أقول هذا الكفر يعني الله يحسن علي. لا أنت تبدين تكفرين لو كفرتي. لا أنا مرات تجي على بالي الكفرة وأشر على الكفرة بس أشر روحي. واضح واضح أم أحسان سمعين الإجابة إن شاء الله من سمحت السيد. أبو هاشم معانا من كربلاء. السلام عليكم أبو هاشم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو هاشم. السلام للسيد خاص. الله يسلمك إن شاء الله. الله يعزك. أريد بالله أريد أعرف ليش الميت إذا مات يتنجس. شنو النجاسة بالميت يتنجس؟ واضح. هذا واحد. اثنين. اثنين. فزعة للسيد من السيد فزعة من السيد. أكو حل للصيام القضاء لأن واحد يشرب جقاير والجقاير هواية وبيام رمضان ينام بالنهار على ود يصوم من وراء الجقاير. إذا أكو حل بديل للجقاير حتى لين عدة قضاء هواية سنوات بتقضين ما بينه وبين رب العالمين. يعني بدل الجيار يشوف له شغله ثانيه يتلهى بيها. شلون يعني؟ والله مو يتلهى بيها لا بلكت فزعه للجيار اكو مثل بديل. ها فزعه تقصد يعني ارشاد لقطع الجيار قصدك؟ لا قبل الجيار اقول لك هو صاحب صار له 35 سنه وياي شلون اقطع عنه؟ يلا تدرب ابو هاشم. نعم سمع السيد. الاخ ابو كرار من دياله يقول عندي صيرفه ويجون بعض الاخوه يشتري من عندي دولار بدينار نتفق مده شهر يجي راس الشهر موعد ارجاع المبلغ بالعراقي ما عنده هو يبيع ثلاجات فانا يجي يبيع لي اشتري من عده ثلاجات وابيعهن على اخوه بالسعر اللي انا اريده حتى اسدد ارباحي من عده يصير بهاي الحالة أجدد لي عقد؟ بيع دولار بدينار هو اسمه؟ هو بيع دولار بدينار يعني يعطي دولار يأخذ من عدة دينار ورا شهر يرجع لها. نعم. إجا الشهر رأس الشهر كون رجع لعراقي ما رجع له ما عده فشي يسوي يشتري من عدة صيرة فيشتري من ذاك الثلاجات ويبيعهن بنفس الوقت على أخو ذاك الشخص اللي أخذ دولار بالسعر اللي هو يريده ممكن في هذه الحالة يجدد معها العقد؟ نعم بالنسبة للبيع الدولار بالدينار ما طول الجنس مختلف وهو من المعدود لا بأس لا بأس ببيعه يعني لا بأس ببيع الدولار بالدينار ما طول الجنس مختلف حتى مع الزيادة نعم يعني حتى لو كان مثلا أكثر من القيمة السوقية الورق افترض أنه بسعر السوق 125 يبيعها 130 يبيعها 140 أو يبيعها بنفس سعر السوق 125 أو يبيعها بأقل من سعر السوق في جميع هذا الصور في جميع هذه الحالات البيع هذا صحيح سواء كان مساوي للقيمة السوقية أو أكثر أو أقل وسواء كان البيع نقدي أو كان البيع نسيئة، يعني يكون الثمن مؤجل. إذا باع مؤجل يعني بيع دولار بدينار، إذا باع المؤجل مثلا لمدة شهر مثل ما تفضلتوا، إجا الشهر هنا لازم يعني يسدد المبلغ، هذا الشخص اللي اشترى الدولار يكون يسدد هذا المبلغ، يرجع يبيع هذا المبلغ مرة ثانية من دون تسديده، هذا راح يصير يعني بيع الدين. بيع الدين فيه إشكال، فإما هو من فلوس الخاصة يرجع المبلغ للباع، أو مثلا يقترض في المبلغ يجري المعاملة يرجع الفلوس ويجري المعاملة أخرى غير هذه المعاملة، لأنه البيع بالآجل ماكو مشكلة، أما يعني شراء مثلا حاجة أخرى لا بأس بها، أنه يشتري ثلاجة أو غير ثلاجة، جهاز مثلا كهربائي، لا هاي الحالة لا بأس بها. لكن بالنسبة للدين ما أبقى الدين، وبيع الدين بإشكال، بيع الدين في الدين بإشكال، أما يعني مكان الدين أما رجع المبلغ ثلاجة ما يخالف. جيد. زهراء من كربلاء تقول أنا كنت معهد إدارة واقتصاد، بعدين الآن انتقلت يعني داوم بعد ما تخرج من المعهد، داوم كلية إدارة واقتصاد. بالمعهد كان أكو عندنا درس وردت أخذ بدرجة عالية، أنا ممكن كان أنجح بدون ما يساعدني الأستاذ، بس الأستاذ قال لي جيبي لي هدية حتى أنا أطيج درجة زينة، فأنا وافقت على الهدية وبالفعل حصلت على درجة ممتازة زينة، بس أنا حتى لو كان ما مطيني الدرجة هاي الممتازة أنا كنت أقدر أجيب درجة نجاح. أكو إشكال بهاي المسألة؟ نعم، هنا الحصول على الشهادة ما متوقف يعني ما متوقف على الغش، يعني هي تحصل على الشهادة سواء غشت أو ما غشت، هي حصل على الشهادة وهي ناجحة تنجح سواء كان غشت أو مو غشت أو ما غشت، يعني حتى لو ما غشت هي بكل الأحوال هي راح تحصل على الشهادة. إحنا ماكو إشكال بالراتب، ماكو إشكال بالراتب، باعتبار هي سوف تحصل على الشهادة، ممكن إنه الدرجة تختلف، ما عدم الغش مثلا ترض إنه يجيب 70 مع الغش تجيب 90، لكن هي على كل التقادير هي راح تنجح في هذه الحالة، فهنا ماكو إشكال بالراتب حتى وإن تعينت، ما طول هي النجاح أو الحصول على الشهادة ما متوقف على الغش، لو كان متوقف على الغش الحصول على الشهادة يعني لولا الغش ما راح تنجح هي، لولا الغش كان جابت 30، فإذا الغش كان الحصول على الشهادة كان متوقف على الغش والشهادة أو الوظيفة أخذت قيدا، الشهادة أخذت قيدا في الوظيفة، نعم في هذه الحالة لا يجوز هذا التعيين، لأنه الوظيفة بمن مقيدة؟ مقيدة بالحصول على الشهادة، وهي شهادة حصلت عليها مو بطريق يعني مو بطريق صحيح، وإنما بطريق الغش في الامتحانات، نعم في هذه الحالة لا يجوز إذا كان الحصول على الشهادة متوقف على الغش. أحسنتم. منتظر من بغداد، سمعت سيد أكو كثير من الناس خصوصا القدماء بعض العادات عندهم يستعملوها، هسه سامعيها أبا عن جد سامعيها، مثل نهاية السفر أو ليلة ربيع الأول يكسرون شربة أو يكسرون ماعين باب الحوش أو مشاكل، هل إلى أصل شرعي هذا أو خلينا نقول سنة مثلا، لو هو من اختراع الناس يعني قديما؟ لا، هاي الأمور يعني الناس لعله يعني من آلاف السنين أو مئات السنين يعني متوارثة عند الناس العوام وموجودة في المجتمعات هذه، لكن ليس لها مستند شرعي، لا يوجد دليل لا آية قرآنية ولا رواية تدل على هذا العمل اللي يقومون به، وإنما أمور يعني متوارثة من زمن الجاهلية. في زمن الجاهلية كانوا ينظرون إلى شهر صفر أنه شهر نحس من الشهور اللي يعتقدون أنه بها نحس، وهذه العادة متوارثة من زمن الجاهلية ولحد الآن هذه موجودة، لكن لا يوجد دليل شرعي لها. قضية تكسير الصحون مثلا أو الطرق مثلا على بعض مثلا المعادن حديد او ما شابه, وان كان بعض العادات سواء قبضت يعني او ذبح مثلا شاة او بقره او غير ذلك او ديك مثلا, كل هاي العادات ليس لها. نعم اتذكر انه موجوده هاي الحالات يعني من يجي سفر يذبحون مثلا ديك او دجاجه او ما شابه ذلك, تكسير الصحون لحد الآن هذه العادة متواجدة, وإن كانت يعني حصلت الآن في نطاق ضيق حتى هي موجودة. المهم إنه سواء كانت موجودة أو انقرضت, هاي ليس لها مستند شرعي, وهي من العادات الاجتماعية المتوارثة في بعض المجتمعات. أحسنتم. أبو محمد من كركوك يقول بالنسبة لنافلة الظهر والعصر, هل هي قبل الزوال أم بعد الزوال؟ نافلة الظهر 2 ركعات قبل الفريضة بعد دخول وقت الفريضة يعني بعد الزوال. نعم. والعصر أيضا كذلك 8 ركعات أيضا قبل الفريضة يعني قبل صلاة العصر أيضا بعد دخول وقت صلاة الظهر يعني بعد الزوال. يصير تقديمها إذا كان عنده عذر, ولو عذر عرفي. نعم. الشخص مثلا يريد يسافر, عذر عرفي يريد يسافر, يصير يقدمها قبل الزوال. يصلي صلاة جماعة ما يلحق يؤديها يعني إذا أذن الأذان أو دخل وقت الصلاة وصار وقت الزوال ما يلحق يؤديها, فيقدمها على الزوال يجوز. فإذا كان هناك عند المكلف عذر شرعي أو عذر عفوا أو عذر, وإن كان هذا العذر عرفي مو عذر شرعي, يكفي أنه يكون عنده عذر عرفي يجوز ليقدم نافلة الظهرين الظهر والعصر يقدمها قبل الزوال. إيش قد نافلة الظهر إيش قد نافلة العصر؟ 8 ركعات 4 4 يعني؟ لا 8 ركعات 8 ركعات صلاة الظهر نافلة الظهر كل ركعتين سوية كل ركعتين راح يصير 4 صلوات يعني. نعم. 4 صلوات كل ركعتين سوية. ونافلة العصر 8 ركعات أيضا كل ركعتين سوية راح يصير 4 صلوات. أحسنتم. فاطمة من كربلاء تقول قبل كم يوم طلعت باب الحوش لقيت ترشية ذهب, فسألت الجوارين قالوا ايه احنا صار عندنا حفلة وكذا وربما واقع انا ما متأكدين. بعدين ورا كم يوم اجت ام البيت قالت لها مو ان الترشية, فماذا افعل بها؟ نعم يعني الملتقط هنا الواجب عليه يعرف من تاريخ الالتقاط من تاريخ العثور على الترشية هاي, تعرف ولمدة سنة تعرف فيها في مجامع الناس في الشارع, تعرف في السوق في الجامع, التعريف بأي وسيلة يكون التعريف, ممكن انه هي تروح في كل 3 أيام تروح لنفس المكان مثلا في نفس الموضع او الموضع اللي تحتمل انه المالك موجود, يكفي في كل أسبوع مرة أيضا, ويصير مثلا عبر الوسائل التواصل الاجتماعي عبر مثلا بعض وسائل الإعلام التلفزيون مثلا الإذاعة أو عن طريق التواصل الاجتماعي الفيسبوك مثلا أو ما شاكل ذلك التعريف لمدة سنة. بعد السنة إذا ما عثروا على المالك هي بالخيار إما تحتفظ بيها إلى أن يجي المالك أو تصدق بها على الفقراء, يصير تتملكها أتسمح سيستان دام ظلوا أدى احتياط وجوبي بعدم جواز تملك اللقطة طبعا بعد السنة. هذا الاحتياط ما تعمل به أو ترجع إلى فقيه آخر. بعض الفقهاء يجوزون تملك اللقطة للملتقط بعد التعريف لمدة سنة إذا ما عثروا على المالك, بعض الفقهاء يجوزون تملك اللقطة. أحسنت يا سيد. ربما البعض يقول لك حتى ما أتحمل مسؤولية أنا وأظل أسأل وأروح وأجي, من يشوف شغلة بالقاع ثمينة سواء كان ذهب أو فلوس أو مبلغ معين ما يشيل حتى إذا كان ثمين, هنا أنا أكوف إشكال معين لو عاجب لا يقدر يواجب عليه يشيل لعله مكروه أنه يلتقل لا واحد يشيل لعله مكروه التقاط الأشياء اللي يلقيها, فخلي يتركها إذا شاف شيء مثلا بالشارع ليش يقدر يتركه, مو واجب عليه انه يلتقطه لانه بس مجرد انه التقطه بعد راح تترتب عليه حكم شرعي, انه واجب عليه انه يعرف لمدة سنة يعرف. بعد السنة اذا عرف سنة كاملة وما اثر على المالك اما يحتفظ به الى ان يجي المالك او يتصدق به على الفقراء, ولا يجوز التملك على الاحوط. ابو حسن من واسط يقول اثناء التبول اجلكم الله في بيت الخلاء أشعر أنه يطفر بعض القطرات من البول على أقدامي أو على ملابسي. هنا في هذه الحالة كيف تكون عملية التطهير؟ إذا يعني متيقن أنه بولي يطفر أثناء الجلوس في التواليت على ملابسه أو على بدنه وجب التطهير في هذه الحالة. إذا كان هو يعلم أو عنده يقين حصل بأنه هناك بول طفر على ملابسه على جسمه فالواجب هنا أنه يغسله. والغسل عند التنجس تنجس البدن أو الثوب بالبول يجب عليه هنا الغسل مرتين بالماء القليل والماء الكثير. نعم في الكثير لا يجب العصر، في الماء القليل يجب العصر، وفي الماء الجاري مرة واحدة. إذا كان الشك أو ما يدري يعني طفر لو ما طفر أو صار عنده شك أو صار عنده احتمال، هنا لا يجب عليه التطهير. أحسنتم. أنا مداخلات ربما اليوم أكثر من كل حلقة سمعت السيد. أكو بعض الخلاطات تسحب ماء من الخزان وماء إشالة، هذا شو يعتبر الماء؟ ماء بالنسبة لماء الإسالة حكم ماء الكثير، يعتبر ماء كثير كر ماء الإسالة يعتبر ماء الكثير. التطهير بالتطهير في الماء الكثير بالنسبة للبول إذا يعني ملابس تنجسات نعم يشترط التعدد حكم القليل، لكن يختلف عن التعدد يختلف عن القليل. التطهير بالماء الكثير يختلف عن القليل. القليل يحتاج إلى عصر، إلى غمز، توالي الصب مثلا يحتاج. في الماء الكثير ما يحتاج، يحتاج فقط التعدد، ما يحتاج أنه الملابس تعصرها في الماء الكثير. في الماء القليل التعدد والعصر أو الضغط مثلا. في الماء الكثير نعم يحتاج التعدد بالنسبة للبول، لكن ما يحتاج أو ما يشترط العصر أو الدلك أو الغمز أو ما شاكل ذلك. أحسنتم سيد أبو حسن. وصل عنده سؤال آخر يقول أثناء غسل الجنابة بعد ما اغتسلت الجانب الأيمن، قبل لا اغتسل الجانب أغسل الجانب الأيسر، قدم اليسرى لمست قدم اليمنى اللي مغسولة، فأكو تأثير على مسألة الغسل؟ لو بالنسبة للجنابة معنوية، الجنابة نجاسة معنوية، ليست نجاسة مادية. يعني الشخص المجنب فقط المني الموضع اللي يتنجس بالمني هذا يغسله، بقية الجسم يعتبر طاهر نجاسة معنوية، فما يأثر حتى وإن كان الرجل اللي ما مغسولة أصابت الرجل المغسولة. أحسنتم. أبو علاء من البصرة يقول إحنا بالدائرة موظفين، فمن حين وقت الصلاة نصلي، بعض الأحيان نطول على وقت، يعني مثلا إذا صلاة وقتها فنقول 10 دقائق ربع ساعة، إحنا نطول فد نص ساعة. هذا يعني التمدد في الوقت وقت الصلاة أو بعض المستحبات، هل يبطل الصلاة أو نفس هذا الوقت هو مو جائز يعني غير صحيح؟ يعني صلاتنا صحيحة ولكن هذا الوقت اللي أخذناه إضافي هو غير صحيح ونؤثم عليه. بالنسبة يعني الموظفين يصلي، يعني يصلي الصلاة المتعارفة، لا يصلي نوافل، يصلي يقضي صلوات، يعني الشيء المتعارف. مثلا المتعارف أنه من يصير الزوال يأذن أذان الظهر، افترض أنه المتعارف مثلا الصلاة في ثلث ساعة مثلا، لا يزود على أكثر من هذا الوقت، يصلي بقدر الوقت المتعارف. البعض قد يستغل يعني موضوع الصلاة ويطول في الوقت، وخاصة بالنسبة للدوائر الخدمية الناس منتظرينه، يردون كل من يريد يقضي حاجته، فالبعض الموظفين يروح يطول أكثر من المتعارف. هذا ما يجوز، يصلي بالصلاة بالمقدار المتعارف. جيد. إذا صلىها وزود على صلاته صحيحة آثم إذا طول يعني أكثر من الوقت المتعارف. جيد. أم حسان النجف مرة كبيرة وسؤالها عن الوسواس، ودائما هذا الشيء مبتلى به وما نريد نزعلها، فشون تقدر تعالج؟ هي صلى صلاة الليل وامرأة مؤمنة وإلى آخره، أكو أسلوب معين طريقة معينة هو للجميع؟ يعني هو ما طول لم يخرج منها يقول أنا أكفر، ما طول هو لم يخرج شيء إلى الخارج، متى يكون الإنسان آثم؟ إذا طلع شيء من عنده تلفظ أو عمل. أي نعم. الآن مثلا واحد مثلا لم يكذب مثلا أو لم يختاب، فقط في داخله يعني فقط نعم. في داخله أنه مثلا هو يختاب فقط معطوف ولم يتكلم، لم ينطق الشخص، لم يذكر عيب هذا الشخص في الخارج أمام الآخرين، ما يعتبر هذا حرام. متى ما خرج الفعل للخارج، نعم هذا يعتبر الفعل حرام. فقط الشخص مثلا في داخله يكفر، يعني يأتي يقصد أنه يأتي لا يعني يخطر على باله، تخطر على باله مثلا الكلام كلام الكفر يخطر على باله، هذا ما يعتبر إثم. متى يثم؟ إذا خرج منه شيء للخارج. عادة الإنسان يعني الشيطان يوسوس له، مثلا يفكر أنه هذا الكون ليس له خالق، تخطر على باله أنه هكذا أشياء، أنه الله سبحانه وتعالى ما موجود، هاي كلها خواطر شيطانية، هاي من الشيطان. هو ما طول يعتقد بأنه الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالق هذا الكون، خالق السماوات والأرض، لكن أحيانا تأتي خواطر في داخل هذا الإنسان. هو الإنسان وراء لحظات يعني من يفكر يعني بالموضوع يعتقد بأنه الله سبحانه وتعالى خالق، لكن هاي خواطر تأتي في أثناء مثلا اشتغال بعمر، قد في الصلاة، قد في عمل، ما طول هو لم يعتقد بهذه الخواطر ولم يخرج منه شيء إلى الخارج، هذا لا أثر، كله يعتبر هذا خواطر وسوسة من الشيطان. تلعن الشيطان اللي هو أساس هذه الوساوس وتستغفر الله. معنا الأخ المنتظر من بغداد، السلام عليكم المنتظر. أبو منتظر من بغداد، عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو منتظر، طولنا عليك، تفضل. نعم. سلام سمعت السيد. تفضل عليكم السلام. السؤال بالنسبة حكم التصفح بالنسبة للموبايل وشخص يقرأ القرآن وغير متوضئ. حكم الإيش بالموبايل؟ يتصفح الموبايل جديد. إيه. ها. يتصفح الموبايل وقراءة قرآنية وغير متوضئ. ها. واضح. سؤال آخر عندكم من فضل؟ شكرا جزيلا. عندنا اتصال؟ أبو محمد ميل؟ أم محمد معانا من بغداد، السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام. سلام عليكم. حياكم الله أختي. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت حامل قبل سنة. زين. فقبل ما أتأكد يعني من الحمل، قبل ما أخذ تحليل الحمل، كنت شاكة يعني أكو شك إنه حامل. فحبيت يعني في صدفة أتغير ديكور الغرفة، ما توقعت يعني إنه بعد فترة إنه صار سبب سقوط الحمل. فحبيت يعني أعرف هل أنا مذنبة بهذا الشيء يعني. زجت كان عمر الجنين أم محمد عند السقوط؟ يعني شهرين هيك حوالي. واضح. قبل ما اخذ التحليل هذا صار ال جميل. انت متأكدة السبب؟ السبب هو هذا تغيير ديكور الغرفة؟ يعني ما عرفنا، اخذ يعني قالت دكتور احتمال هو من عنده يعني. واضح. عندي سؤال اخر محمد. شكرا جزيلا. جيد، اذا سمحت سيدنا نذهب الى فاصل قصير ثم نعود. احبتي المشاهدين فاصل ولنا عودة معكم إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، كما وأرحب مرة أخرى بضيف البرنامج دائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سمعت السيد. حياكم الله. معنا اتصال يبدو من الأخ أبو حسين من كربلاء، السلام عليكم أبو حسين. أبو حسين. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك رحمة الله والديك. عندي سؤال فضيلة السيد. تفضل. عندي كفن صار له تقريبا جايني هدية حدود 10 أو 12 سنة. زين. فتعرف شنو نوع الخمس عليه أو نوع مثلا فتشي؟ واضح. عندك سؤال آخر؟ شكرا يا أبو حسين. محمد معانا الديوانية، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا محمد. متفضل. الله يسلمك. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تحياتي للشيخ الاخ الكريم وضيف الكريم جزاكم الله خير جزاء المحسنين. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله فيك يا ابو جاسم. سيدنا الغالي الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا على هاي الجهود المبذوله. الله يبارك فيكم الله يحفظكم ان شاء الله. سيدنا الغالي انا من الديوانية. زين. بلي. سيدنا انا من الديوانية. اي وياك وياك محمد تفضل كمل. وقبل في احد زيارات الاربعين تدري نضيف احمد زوار تبعطون زوار باكستانيين سيدنا من طلع ثاني يوم صادف مطر صلقه ستة مني خلوا لكم زين لكم تقصف صلوهم انتو كريمي بالبيت يعني على عمل رجعون على عمل رجعون نعم سيدنا زين خمس سنوات ما رجعوا بعد خمس سنوات ما رجعوا بعد زين بعد من اخوات السنة الثانية او الثالثة او واحدة من الاخوات فتحت الجنب تقدر فيه يمكن في سلاح هذا الحار ما عرفين من من الاخوات ورجعوا الجنب كما كانت وفيه موبايلات اثنين صار فتحت الموبايل وخلصت رقم حتى انه قدر اتصل زين وفعلا قدرت اتصل بواحد من هذول وعلى امل يجي بزيارة ثانية وهذا صار خمس سنوات لحتى ما رجعوا بعد الحالة شو سوى في المقاعدات واضح شكرا يا محمد أم ماجد معانا البصرة السلام عليكم أم ماجد السلام عليكم عليكم السلام حجية أهلا وسهلا شلونك سيد حياكم الله أهلا وسهلا بكم سيد احنا هو مغصر وكان بالثمانينات زوجي سمعت وراح لقاله خروف مو هناك بالبحر وين وجابه إن من قبل هسه توفى ما ادري انه هسه الخروف شنو شلون كله عقل جهل ما ندري شنو حلا شنو حرام. زين منطقه كان اكو سكن بيوت يعني يحتمل انه هذا الخروف جاي من احد البيوت؟ لا لا بر بر ماكو على البحر ماكو لا بيوت ولا هاي. اها بر. جيد. سيد واسال على نافله الجمعه يصير اصليها بالايام مثل الايام العاديه انا ما اقدر اصليها من انا ادري السيد قد ثلاثة وثلاثة وثلاثة فما أقدر أضبط وقته يصير أصلي يوم هذا عادي الأيام واضح يا شو يا صلاح الجمعة نافلة الجمعة جيد شكرا حجي يا ماجد شكرا زين جيد الأخ أبو هاشم من كربلاء سمعت سيد يقول لماذا عندما تخرج روح الإنسان من جسده يتنجس جسده شنو العلة نعم كل إنسان يموت الميتة تعتبر نجسة بل كل حيوان له نفس سائلة سواء كان إنسان أو غير إنسان ميتته نجسة هذه الأدلة بحسب الأدلة الروايات أو الدليل دل على نجاسة كل حيوان له نفس سائلة إذا مات بما فيه الإنسان نعم الإنسان يختلف أنه عند موته إذا مس شخص بعد برده بعد خروج الروح بعد برده إذا مس قبل أن يغسل الغسلات الثلاثة يجب على الماس يجب عليه غسل مس الميت يجب عليه غسل مس الميت في حين بقية الحيوانات اللي تموت ولها نفس سائلة تعتبر نجسة اللي يمسها ما عليه غسل مس الميت لكن يجب عليه انه يغسل ايده اذا لاقت الميتة بالرطوبة احسنتم سؤال اخر عند هاشم من كربلاء يقول اني من المدخنين بشراهة خصوصا في شهر يعني في شهر رمضان ما اقدر استغنى عن السيجارة حتى في نهار شهر رمضان اكو فتح المناسب اكو يعني ممكن وجوب احتياطي العودة إلى مرجع آخر مثلا يعني سمعت السيد عند التعمد إدخال الدخان الغليظ إلى الحلق عند من المفطرات على الأحط يعني سمعت السيد ما يفتي فتوى أنه التدخين من المفطرات أو إدخال تعمد إدخال الدخان الغليظ ما عنده فتوى أنه من المفطرات عنده احتياط وجوبي فإما أنت تعمل بهذا الاحتياط وتترك التدخين في أثناء النهار أو ترجع إلى فقيه آخر يعني في بالي هسه الآن ليس في بالي أنه واحد من الفقهاء يفتي بأنه التدخين ليس من المفطرات أكثر الفقهاء إما يفتي فتوى بأنه التدخين من المفطرات أو يحتاط احتياط لزومي أو وجوبي يحتاط بأنه التدخين من المفطرات. فبالنسبة للمقلي سماحة السيد أدى احتياط وجوبي إما العمل احتياطه ورجوع إلى فقيه آخر، ماكو أي حل آخر. يعني التدخين نعم بإمكانه يدخل في أثناء الليل يعني بعد الإفطار، من بعد الإفطار من وقت الإفطار إلى الإمساك يقدر يدخل، أما في أثناء النهار فسماحة السيد أدى احتياط وجوبي. أحسنتم. أبو منتظر من بغداد يقول بالنسبة للتصفح بالموبايل لقراءة القرآن نعم من غير وضوء جائز أم لا؟ يعني هو مس لفظ الجلالة، مس كتابة القرآن، كتابة القرآن أو لفظ الجلالة إذا كان موجود في المصحف، موجود في كتاب، موجود على حائط، على خشبة، على ورقة، في أي مكان. إذا شخص ما كان متوضي لا يجوز له مس كتابة القرآن، وكذلك أيضا بالنسبة إلى لفظ الجلالة. أما في شاشة التلفزيون يعني مثلا آية قرآنية على الشاشة، كذلك أيضا في الموبايل المس هنا ما يصير للكتابة. إذا الآية القرآنية طالعة على الشاشة فعندما يمس ما يمس الكتابة مع القرآن، إنما يمس الشاشة. كذلك أيضا في الموبايل عندما يتصفح في الموبايل حقيقة المس ليس للآية القرآنية أو ليس للفظ الجلالة، ما في تماس موبايل، وإنما للشاشة يكون المس أحسن ليس للكتابة. أم محمد من بغداد يقول العام الماضي أنا كنت حامل بس ما أدري حامل يعني في بداية الحمل، غيرت ديكور الغرفة، شلت أشياء ثقيلة إلى آخره، صارت عندي حركة مستمرة خلال يوم أو يومين، بعد شهرين صار عندي إسقاط. رحت للطبيبة قالت ربما بعد ما سويت فحوصات وسونار وكذا تبين أنه حامل، وراها شهرين يعني عمر الجنين كان شهرين وصار عندي إسقاط، إسقاط يعني لا إرادي. هاي الحالة أتحمل شيء آلية علي؟ إذا كانت يعني تعمدت الإسقاط نعم آثمة، إذا كانت تعمدت الإسقاط وكان من دون عذر، يعني إذا كان هي تعمدت الإسقاط وكان عندها عذر إما يسبب لها ضرر مثلا، وكان يعني الجنين لم تلجه الروح يسبب لها ضرر، استمرار وجود الحمل في بطنها يسبب لها ضرر أو يسبب لها حرج لا يتحمل عادة، هنا يجوز الإسقاط ما لم تلجه الروح. إذا هي ما يعني ما تقصد، بعض النساء تشتغل في البيت وما تدري ويصير عندها إسقاط، ما تعتبر آثمة لأن هي ما متقصدة الإسقاط، وإنما مثلا صعدت بالدرج وصار عندها حتى إذا تدري. سمو محمد ما تدري أصلا حامل هي، يعني حتى إذا تدري حامل وصار عندها عمل بالبيت وسبب ما طول هي ما متقصدة الإسقاط الجنين، فما تعتبر آثمة. تعتبر آثمة إذا كان هي متقصدة الإسقاط من دون أن يوجد عندها عذر. أحسن. أبو حسين من كربلاء سمع السيد يقول أهدولي كفن صار له حوالي 12 سنة عندي، يتوجب عليه تعلق به خمس أم لا؟ نعم هذا الكفن يجب فيه الخمس. طبعا الدفع يعني ما يدفع من العين يدفع خمس العين 20%، في بعض الأحيان يعني بعض العيان ما ممكن الدفع من العين مثل الكفن، ما ممكن أن يقصل الكفن يدفع الخمس مالته، فيدفع القيمة النقدية. إذا دفع القيمة النقدية يكون يدفع ربع، يكون يدفع ربع. يعني إذا الكفن مثلا سعره 25,000 عليه أنه يدفع ربع 25,000، إذا كان 20 عليه أنه يدفع ربع، ما يدفع ربع عليه يدفع خمسة. عند الدفع من غير العين في هذه الحالة يجب عليه أنه إما يخمس المبلغ اللي يدفعه، يدفع الخمس من مبلغ مخمس، أو يدفع الربع، يدفع الربع إذا ما يريد. إذا كان الدفع من إذا كان الدفع من غير العين، لأنه في الخمس أنت مخير إما تدفع من العين أو تدفع القيمة النقدية. في بعض الأحيان يتعذر يعني يتعذر أنه دفع الربع، مثلا حد السيارة شلون يدفع ربع؟ يدفع ربع السيارة، أو أدى يعني مثلا عمارة يدفع ربع العمارة. فش يدفع هنا؟ يدفع قيمة نقدية، من يدفع قيمة نقدية يكون يدفع ربع وليس خمس. جيد أحسنتم. معنا الأخ حيدر من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا حيدر. سيدنا العزيز، أنا موظف بالحكومة. زين. أداوم بدارة، بس الدارة يعني أسمع أنه من خلال العمل مالتي أنه يأخذون رشاوي من أجل أنه يمشون المعاملات، أنا أسمع بس ما شايف بعيني ولا التماس وياي، أنا مجرد يعني بس موظف أدي واجب بس أسمع. أقدر أبني على هذا السمع وشنو الإجراء اللي أتخذه أنا؟ أنت شو تريد تسوي يعني؟ سمعت سؤالك بالضبط شنو يعني؟ شنو اللي تريده؟ يعني أنا إشكال يعني رزقي بإشكال، يعني قصدك الراتب اللي تاخذه؟ الراتب اللي تاخذه قصدك بيه إشكال لو لا؟ الراتب إيه الراتب والله، بس أنا يعني مجرد إنه بس أسمع يعني لا أحد يتعامل إقبالي ولا هاي، بس يعني اللي أسمع شو ما تقول مو شيء إنما خبر مؤكد. واضح واضح حيدر، شكرا جزيلا لك. مؤمل معالم الديوانية، السلام عليكم مؤمل. السلام عليكم. حياكم الله وكيلا وسهلا، تفضل سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا الحديث عن نافلة الجمعة يقول شقرة ويا الحمد، واضح ما بين الفروين، النافلة ما بين الفروين يوم الجمعة. شكرا يا مؤمن. أبو حسين معانا من واسط، السلام عليكم يا أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو حسين. شلونكم عين؟ الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. الله يعزك. شلونكم ويا ذا؟ حياكم الله يا موسى. الله يعزك. والآن برجع مع السؤال بعد زحمة. تفضل. أجنبية مأجرين ولد أخويا أيتام. إيه؟ ألو. البيت مالتك لو مال ولد اخوك؟ ولد اخوي ايتام وعندهم مسؤوليتهم هم فمأجرين هنا بالبيت واصل هم من بغداد. ايه فانا اتابع شغلة الايجار، مكشوف شغلات الايجار انا اتبعها زين. فبقى المؤجر بقى طلع من البيت، فبقى قال انه طلب فلوس والفلوس ما لقيتها، حاولت وياه بكل الطرق ما يطيها زين. هم علي شيء يعني من جانب الجانب الشرعي؟ يعني هذا تأجرت البيت على هذا الشخص برضاهم؟ لو انت صرفت يعني من يمك، انت صرفت من يمك واجرت هذا البيت برضا اهل البيت. واضح واضح، شكرا يا ابو حسين. جيد. عندنا الأخ محمد من الديوانية يقول أنا بالديوانية وكل سنة بأيام الأربعينية فاتح بيتي للزوار. قبل 5 سنوات إجوني مجموعة من الزوار من الباكستان، خلوا يومي جنتين، قالوا نروح ونرجع عليهم، راحوا بعد ما رجعوا. فمن طالت المدة وما رجعوا فتحنا الجنط، أو أختي قال فتحت الجنطة، طلعنا موبايل شفت رقم اتصلنا بيهم ما حد اجابه. الان صار هذا من جنتين يمنى حوالي 5 سنوات، فما هو الموقف في هذه الحالة؟ نعم هاي يجرى عليها حكم مجهول المالك، فعليه انه يفحص ويسأل ويتصل. ممكن الان يتصل مثلا بيهم وقال انا اتصلت بيهم، اتصلت ما حصلتهم؟ لا قال حصلت يمكن واحد من عندهم على ما صور. لا ما حصلت ولا واحد. نعم ومهما سوى يفحص ويسأل عن المالك، إن عثر عليه على المالك أعطى هذا المالك. أو قال عفوا قال حصلت واحد وقال نيجي السنة الجاية وما حد يجي. نعم إذا أمكن أنه يتصل الآن بهم مرة أخرى ويأخذ إذن بالتصرف هذا، إما يبقيها إلهم إلى أن يجون أو يبيعها أو يأخذها إليه، يستأذن من عندهم، يستأذن من المالك. إذا يأس فحص سأل يأس من العثور عليهم، هذا طبعا حكم إيجابي حكم مجهول المالك. إذا يأس يتصدق به على الفقراء. نفس العين يتصدق بها؟ بها ويقيمها، نفس العين ويقيم العين، يقدر يشتريها هو يقدر يبيعها ويصدق بالثمن على الفقراء عند اليأس من الوصول إلى المالك. أحسنتم. أم ماجد من البصرة تقول أبونا بالثمانينات يشتغل يعني صياد سمك، فأثناء ذهابه إلى محل عمله شاف خروف بالصحراء، والمنطقة اللي يشتغل بها ما بها بناء وسكن، شاف الخروف هكذا في الصحراء ذبحه وجاب. بعدين اللي افتهمنا انه هذا الخروف لقى يعني بالصحراء. الان شنو الموقف الشرعي؟ ماذا علينا ان نفعل؟ والحج توفى. نعم. اذا شخص وجد ضال وكان في الصحراء مثلا يعني في غير العمران، ذكر الاخ انه في الصحراء يعني في غير العمران، نعم، وجد ضالة وكانت هذه الضالة يعني من الحيوان اللي يعني ما يقدر يمنع نفسه، ذكر هو شات، والشات في غير العمران في الصحراء ما تقدر انه تحفظ نفسها. احيانا الحيوان يقدر يحفظ نفسه مثل الجمل، بعض الاحيان لا ما يقدر، مثلا جمل صغير او بقرة صغيرة مثلا او شات مثل سؤال الاخ شات، شات وجدها في غير العمران في الصحراء، يجوز لأنه يأخذها ويتصرف بها ببيع وشراء طبعا. يعني هل يجوز؟ أول شيء هل يجوز أنه يأخذها؟ نعم يجوز، لأن هذا الحيوان ما يقدر يحفظ نفسه. الشات هاي ممكن أنه يأكلها الذئب. هل يجوز أخذها؟ نعم يجوز أخذها، وعلي أنه يبحث عن المالك. إذا ما حصل على المالك يقدر يأخذها، هو يتملك، يقدر ياخذها يبيعها يذبحها مثل ما هذا. لكن اذا اجى المالك يكون يعطي قيمتها، يعطي القيمه، اذا اجى المالك يعطي قيمه هذا الحيوان. سؤال اخر قاعد ماجد تقول بالنسبه لنافله الجمعه، ممكن ان اصليها في غير يوم الجمعه؟ لا، نافله الجمعه في يوم الجمعه. شنو المقصود بنافله الجمعه؟ مقصود العشر ركعه، لا تقصد البين بين بين لان اكو سؤال اخر هم ايضا نافله الجمعه نفس لا لا غير نعم. لا بس قالت نافله الجمعه. نعم ايش تقصد نافله الجمعه؟ نعم لا هي نافله الجمعه يعني بالاضافه ثلاثه بثلاثه 20 هي 20 ركعه نافله الجمعه خاصه بيوم الجمعه. نعم خاصه في يوم في يوم الجمعه. بالنسبه للقراءه اي سؤال عن القراءه؟ لا لا تقول يصير غير يوم الجمعة؟ لا نافلة الجمعة في يوم الجمعة، ما يجوز يعني الاتيان بنافلة الجمعة في غير يوم الجمعة. هاي الأشياء الركعة يؤتى بها يوم الجمعة. أحسنت. الأخ حيدر من بغداد يقول أنا موظف في دائرة، وأسمع مجرد سماع أنه بعض الموظفين في نفس هذه الدائرة مالتي أنه يتعاطون الرشا، فبهاي الحالة الراتب اللي أنا أستلمه جائز بإشكال؟ شنو رأيته؟ نعم أخذ الرشوة أو أخذ ماله، الرشوة يعني الرشوة في القضاء الرشوة، لكن يصطلح عليها الآن ماشي في يعني المتداول عند الناس هذا الكلام، إنه الرشوة هي ليست رشوة، الرشوة في الحكم ليست الرشوة الشرعية، الرشوة اللي تعطى للقاضي هذا هو المقصود في القضاء الرشوة. أما هذه ما تعتبر بالتعبير الفقهي، ما تعتبر رشوة. نعم الناس يسمونها رشوة، هو دفع مبلغ لإنجاز معاملة لإنجاز عمل معين، لا يجوز دفع هذا المبلغ ولا يجوز للموظف أنه يأخذ هذا المبلغ. بعض الموظف للأسف أنه يشترطون أنه تعطيني كذا، يا الله أني أقوم لك بالعمل الفلاني اللي هو العمل اللي هو من حق المواطن، عمل يريد ينجز معاملة، والمعاملة قانونية من حق المواطن أنه الموظف ينجز له هذه المعاملة. الموظف شنو شغله؟ الموظف هو يعني أجير من قبل الدائرة، يعمل ساعات معينة لأداء بعض الأعمال مقابل أجرة. الأجرة الدائرة تعطيه، الدائرة متعاقدة وياه، إذا الأجرة يقول قليلة خليه يبطل عن هذا العمل، خليه يترك هذا العمل. فما طول الدولة أو الدائرة متعاقدة وياه على أداء عمل معين، ما يصير يأخذ من المواطنين مثلا ما يصطلح عليه رشوة للقيام بعمل هو واجب عليه انه هذا العمل يؤدي. الموظف اللي ياخذ رشوه ويشترط انه ياخذ رشوه هذا يعتبر من المال الحرام، يعتبر سحت حرام، يجب عليه انه ما ياخذ هذا المال. المواطن ايضا ما يصير يدفع هاي الرشوه. محمد كموظف راسب اللي يستلم من الدائره اذا ما ياخذ رشوه معليش معليش. معنا اتصال من اخت ام حيدر من كربلاء. السلام عليكم ام حيدر. أم حيدر من كربلاء تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أنا طلعت بدون إذن زوجي، ومن إجا ولد بيته هو ما يدري بيه، وإجا ضربني، هل يجوز يضربني وأنا ما قالت يعني؟ ليش ضربك؟ كان طلعت وما قلت له. ها يعني افتهم من غير مكان؟ لا هو اجى وخابرني قال انت وين؟ قلت انا بالبيت. قال انا بالبيت. تعال اجيت قال مو بالبيت. تعارك وياه وضربه وشده. زين هسه سؤالك شنو؟ قال يجوز يعني انا سويت هالخطأ يعني ها عاقبني عليه؟ يجوز يعاقبني لو ما واضح. شكرا يا ام حيدر. علي معانا من ميسان. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هذه منظومية يعني الناس لهم حق عليه يعني كيدون بعض العمر ايه سرقت من عندهم ناس سرقت من عندهم ميزة فأرد على الحقوق. شلون أروح أجي لبسنة تعرف وجيت من عندك لو أجي أنا مطلوب لك ورد حجي يعني العين نفسها موجودة؟ الميزان نفسه موجود؟ نعم سيدي. الميزان الآن موجود نفسه؟ لا ما موجود بعده. جيد شكرا يا علي بارك الله فيك. حياك الله. سعد معانا من كربلاء. السلام عليكم يا سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا سعد. نسألك سؤال سمعت السيد. نعم تفضل. أنا بطبيعتي أتوضى حرم الله تعالى وأصلي الوضوء أصلي زين. بعدين غيرتني في إذا سمعت حديث من حدث حدث ولم يتوضأ فقد جفاني. فديش أطبق هذا الحديث من أروح العصر المرافق وحدث أتوضأ على طول يعني أتوضأ جميل. هذا ما نريد أنه قربط على الله تعالى يعني عصاها أو اشتنوا أجي أصلي. لا عفوا اشتنوا يعني هذا الوضوء قرب لله سبحانه وتعالى لأن الوضوء عبادة. هذا عبادة فكل عبادة بدون أي نية لا هو مشترط عفوا هو مشترط التلفظ بالنية بس نية قلبية عندك. نية قلبية موجودة يكفي هذا يكفي. واضح. شكرا يا سعد. شكرا جزيلا. شوف آخر سؤال جيد. الأخت أم مؤمل من الديوانية تقول الحج يقول بالنسبة لنافلة الجمعة ماذا أقرأ بعد سورة الحمد؟ شقرة ولا سورة الحمد؟ ما أدري إذا يقصد يعني نافلة الجمعة اللي بين إذا كان يقصد بين الظهر والعصر أكو نافلة الجمعة هذه اللي موجودة في المفاتيح. نعم اللي بعد الحمد سورة التوحيد سبع مرات. أها نعم هاي الوارد فيها كما وارد في مفاتيح الجنان. نعم. سبع مرات قل هو الله أحد بعد الحمد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. أما إذا يقصد أن نافلة الجمعة العشرين ركعة فما يشترط بها قراءة. شو تريد أقرأ أي سورة تقرأ بها الحمد حتى بل لو تقتصر فقط على الحمد يكفي هذا. في النافلة يجوز الاقتصار على الحمد فقط سورة الحمد ولا يجب قراءة سورة. قراءة سورة إنما يجب على الأحوط في الفريضة فقط. أحسنت. الأخ أبو حسين من واسط يقول ولد أخويا ساكنين ببغداد وكلفوني أنه أجر بيت عندهم بواسط أنه أجرهم إياه. أجرت على شخص. هذا الشخص طلع من البيت وظلينا نطلب أجار لحد الآن ماذا يدفع؟ أنا شخصيا كوسيط بالإجارة علي شيء لأنه هذا ما دفع؟ أتحمل شيء؟ لا مو ضامن إلا إذا أنت مثلا ظلمت هذا الشخص تقول أنا إذا ما دفع هذا الشخص فأنا ضامن ضامن له. نعم هنا يجب عليك أنه إذا كنت ضامن يجب عليك دا تدفع. إذا مو ضامن أنت يعني ما ضمنت الدفع من قبل هذا مو واجب عليك يعني أنت أنه تدفع. نعم تبقى ذمة ذاك الشخص مجهولة بمبلغ الإيجار الأجرة لأنه الأجرة ما دفع فظل ذمة مجهولة عليه أنه يدفع الأجرة. نعم عليه أنه يدفع الأجرة. أحسنت. أم حيدر من كربلاء تقول طلعت من البيت بدون إذن زوجي وأني ما قالت لي يعني أنا طلعت بدون إذنك بس هو كان بالبيت خابرني قال لي أنت وين؟ قلت له بالبيت وهو كان بالبيت فمن رجعت البيت ضربني ضرب مبرح. نعم. هل من حقه في هكذا حال أن يضربني بهذا الشكل؟ نعم. هي ارتكبت عملا محرمة، كذبت عليه، قالت لا أنا بالبيت وهي ما كانت خارج البيت، هذا كذب. زين. والكذب حرام ويعتبر من الكبائر، والكذب هو إخبار بما ليس واقع، وهي أخبرت بما ليس بواقع. طبعا. هي لم تكن في البيت وقالت أنا في البيت، هذا أولا. ثانيا أنها لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج. إلا بإذن الزوج. الزوجة لا يجب عليها إطاعة الزوج إلا في موردين، المورد الأول هو عدم الخروج من بيتي إلا بإذنه، والمورد الثاني هو قضية المقاربة. ما يصير الزوجة تمتنع عن المقاربة إلا إذا كان عندها عذر شرعي. نعم. إذا ما عندها عذر شرعي ما يصير تمتنع أم المقاربة. خروجها من البيت هذا أيضا عمل محرم، ارتكبت عمدا محرم. بالنسبة لضربها ما يجوز ضربها إذا خرجت من البيت من دون إذنه أو كذبت عليه، لا يجوز، أو كذبت عليه، لا يجوز الزوج أن يضرب زوجته على مود هذا الأمر. آثم الزوج لقيامه بضرب الزوجة، وإذا هذا الضرب ترك فد أثر مثلا جريح أو أدى إلى إحمار الجلد مثلا أو زرقاق الجلد، يجب على الزوج أن يدفع دية لزوجته، دية الضرب. إذا كان مثلا ضربها بالوجه وأدى إلى احمرار الوجه، فعليه أنه يدفع دية. الدية هي عبارة عن دينار ونصف ذهب إذا كان في الوجه الضربة اللي أدت الاحمرار. إذا كان في غير الوجه في الجسم فتكون بالنصف. الدينار ونصف ذهب، الآن الدينار يساوي 3/4 المثقال. الدينار يساوي 3/4 المثقال. فالدينار ونصف يقدرها الآن جقد سعرها الدينار العراقي، وعليه أنه يدفعها لزوجة أو زوجته هي تبري الذمة عن هذه الدية. أحسنتم سماحة الشيخ المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات. شكرا لكم، بارك الله فيكم، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم تمام الساعة 8:30 مساء. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم رياض مجيد وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله، حياكم الله.